أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وَمَا اللَّهُ Oh! وحيثما كنتم فولوا إِنَّ يتلو عليكم آيات ولكن لا تشعرون

Thank you. Thank you.